عطاء منك. فإذا نظرت إليه في أحوال الدنيا فهو جدير وحري بك أن تحفظ نعمة الله عليك، وأن تذكرها وأن تشكرها. يقول ابن حجر وقال غيره، أي غير ابن بطال، في هذا الحديث دواء الداء، يعني علاج المرض، دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا، يعني يحسد من هو أفضل منه. وهكذا يكون الإنسان إذا حسد من هو فضل عليه في العطاء يكون فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. بعض الناس يتسخط ويتبرم، كيف فلان من الناس يعطى كذا وكذا وهو أقل مني ذكاء وحنكة، بل هو لا يصل إلى مرتبتي في الشرف وكذا وكذا، وهذا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقسم. قال الله وقوله الحق: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فانظر، كل شيء عند الله بمقدار سبحانه وتعالى، فما أحوجنا أن نتفكر وأن نتدبر كتاب الله جل في علاه لنطبقه ونتلوه ونتأمله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن في هذا الحديث يقول دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. وانظروا إلى حسد اليهود، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من الله تبارك وتعالى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن كما قال الله حسدا من عند أنفسهم. قال رحمه الله: ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. إذا كنت تملك في يدك كذا وكذا فانظر إلى الذي لا يملك في يده شيئا، فهذا داع إلى الشكر. قال: وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته، فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. انتهى كلام ابن حجر ونقله. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتأمل وأن ننظر في الدنيا إلى من هو دوننا، حتى نحمد الله ونشكره على ما فضلنا به على غيرنا. وأما في أمر الآخرة والعلم والعبادة، أن ننظر إلى من هو أفضل منا في العبادة وفي الاجتهاد حتى نقتدي به ونتأسى بطريقه. لذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه أيضا لهذا الحديث: وهذا أدب حسن أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الكلمات النيرة: أدب حسن أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا، فجزاه الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا. انتهى كلامه. فانظروا إلى هذه النصيحة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها راحة القلوب والأبدان، فيها مصالح الدنيا والدين، مصالح العقول. ولذا أيضا قال العلامة السعدي رحمه الله: في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. قال رحمه الله: يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه. أقول لأن الذي لا يشكر وينظر فقط إلى من فضل عليه يخطئ طريق الشكر، يخطئ طريق الحمد لله تبارك وتعالى. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. يعني أعطاك الله عز وجل من النعم فتقوى بهذه النعم على طاعة الله، وإياك إياك أن ينعم عليك وأنت تستخدم هذه النعم في المعاصي التي تغضبه سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك بالبصر فغض عن المحارم، أنعم الله عليك بالسمع فإياك إياك أن تستمع إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى من الأغاني، من النميمة والغيبة، من الأشياء المحرمة. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في جوارحنا. قال رحمه الله: وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر، فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير وأوجبه على العباد. الله أنعم علينا أيها المباركون، فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو ديدن المؤمن الذي يعلم أن أي نعمة هو يعيش فيها المنعم بها عليه والله جل في علاه. ولولاه سبحانه ما استطاع أن يكون متقلبا في هذه النعمة. قال رحمه الله: فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة، خاصة أو عامة، إلا من الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات. فيستحق أن يبذل له أو أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم. يعني كل ما استطعت أن تشكر الله تبارك وتعالى بقلبك بجوارحك بلسانك فافعل. وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر، حتى ولو صادقت الشاكرين الذين يحمدون الله ويشكرونه لتتأسى بهم، لتسمع منهم النصح، تسمع منهم كثير الشكر فتقلدهم في ذلك. أما إذا صحبت المتبرمين المتسخطين نسأل الله السلامة والعافية فإنك تحذو حذوهم. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السعدي رحمه الله أيضا: وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم. انظر إلى هذه الذي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، انظر إلى من هو أقل منك في العقل، من هو أقل منك في النسب، من هو أقل منك في المال وفي أصناف النعم. فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه لا يزال يرى خلقا كثيرا دونه بدرجات في هذه الأوصاف، ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق وخلق وخلق، فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، والله أعلم. انتهى كلام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتدبر هذه الكلمات النيرات، أن تحمد الله وأن تشكره وتنظر فيما أولاك وما أعطاك من النعم سبحانه وتعالى، فتحمد الله عز وجل قولا وفعلا وبقلبك، يكون القلب أول الشاكرين، راضيا مقتنعا بما قسم الله وقضى وقدر جل في علاه، هكذا العبد المؤمن. ثم ورد في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الحديث صححه الإمام الألباني. فعندما تأتي بهذا الدعاء وهذا الحديث تنسب النعم إلى الله، وأنه هو المنعم عليك وهو الذي فضلك، يعني فضلك على غيرك، وهذه نعمة من الله عظيمة. وسبق معنا في حديث البارحة: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. فضلك أنك تعبده سبحانه وتعالى، تعبده سبحانه وتعالى، تفرده بالعبادة، وغيرك يشرك مع الله غيره، يشرك بالله تبارك، غيرك يعبد ضريحا أو من في الضريح، أو يعبد صنما. نحمد الله على نعمة التوحيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا الحديث أيها المباركون من جوامع الكلم. الخلق متفاضلون في أرزاقهم كما مر معنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فانظروا عندما تتأمل في آيات كتاب الله. لهذا قال عون بن عبد الله رحمه الله: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. انظروا إلى هذه الكلمات، عندما تصاحب الأغنياء يعني، والناس يختلفون، بعضهم إذا صاحب الأغنياء ازداد إيمانه بالله تبارك وتعالى أن الله هو المنعم، وأنه يعطي فلانا ويمنع فلانا لأمر ولحكمة، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى بحكمة، علمت هذه الحكمة أو لم تعلم من الخلق. ولكن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، إذا رأى كما في قصة قارون عليه من الله ما يستحق، لما خرج في زينته قال أهل الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني ودوا أنهم يملكون ما كان يملك. خرج في زينة، وخرج في أبها، وخرج في حاشيته، وهكذا. لكن أهل العلم وأهل الإيمان يعلمون أن الله تبارك وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان يعني الآخرة والتقوى إلا من يحب. جعلني الله عز وجل وإياكم ممن يحبهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذا في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن نكون منهم جميعا يا رب، نسأل الله ذلك. فعلينا أن نتنبه، يعني لو أعطى الله عز وجل فلانا من الناس أموالا وكذا وهو يسترسل في المعاصي وكذا، هو كما قال بعض السلف هو الاستدراج، نسأل الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، كان يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيوت آل محمد النار، كان طعامهم الأسودان كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلينا أن نتنبه. جاء عن الطبري رحمه الله أنه قال: هذا حديث جامع للخير، لأن العبد إذا رأى من فوقه في الخير طالت نفسه باللحاق به، واستقصر حاله التي هو عليها، واجتهد في الزيادة. إذن هذا عندما تنظر إلى من فضل عليك في العلم وفي التقوى وفي الورع وفي الزهد وفي كل ما يقرب إلى الله زلفى، فيما يحبه الله. قال: وإذا نظر في دنياه إلى من هو دونه تبين نعم الله عليه، اتضحت له، فألزم نفسه الشكر. انتهى كلامه. فعندما تتنبه لهذا الأمر، وهنا همسة أذكر بها نفسي ومن سمع: لمن قل في يده متاع الدنيا، يعني كان قليل ذات اليد، ليس من الأغنياء ولا الأثرياء، وإنما من الفقراء، عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن. فعندما تكون فقيرا ليس هذا عيبا، ليس عيبا، وإنما هو بتقدير من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل له حكمة بالغة في أن يجعلك كذا ويجعلك كذا. ولكن الفقير إذا نوى النية الصالحة أنه لو كان له مال لفعل به كذا وكذا من الأعمال الصالحات والقرب التي يحبها الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يجعله وصاحب هذا المال المنفق في سبيل الله هما في الأجر سواء، كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه. وعندما تنظر في قول الله تبارك وتعالى وهو يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني عندما تنظر إلى هذا، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم متعة في حياتهم الدنيا يتمتعون بها من زهرة عاجل الدنيا ونظرتها لنفتنهم فيه، يقول لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم، فإن ذلك ثان زائل وغرور وخدع تضمحل. ورزق ربك، أي الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى، وهو ثوابه إياه، خير لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا وأبقى، يقول وأدوم، لأنه لا انقطاع له ولا نفاذ. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي يستسلف منه طعاما، فأسلفه إلا برهن. انظروا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، فأرسل إلى يهودي بالمدينة يستسلفه. يقول أبو رافع: فأتيته فقال: لا أسلفه إلا برهن. فأخبرته بذلك فقال: إني لأمين في أهل السماء وفي أهل الأرض، فاحمل درعي إليه. فانظروا، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها المباركون، أقول لنفسي أولا: انظر إلى ما تنعم به من نعم. يعني ومر معنا في حديث البارحة: تتنفس براحة، غيرك لا يكاد يتنفس إلا بصعوبة ومشقة، وربما لا يتنفس إلا بأجهزة، تأكل وتشرب، تتلذذ بطعامك وشرابك. ربما غيرك لا يتغذى إلا عن طريق مغذيات أو عن طريق أجهزة. فهذه والله نعم، نعم كثيرة. أنت الآن تستمع وأنا أتكلم، هذه نعم. أسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. اللهم إني أسألك أن ترزقني الشكر والصبر والذكر وحسن العبادة والشكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.